أحد الأخوة هذا خبر طبعا أنا عليه هذا مرة مع السواق وين السواق معنا إذا بي يكون معه في غرفة أو في حجرة يخلو بها ما يجوز أو في السيارة مع السائق ما يجوز بل لابد يكون معها غيرها أو مع السائق مع محرم أو يكون معها امرأة أو رجل من آخر حتى لا يحصل خبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحصل رجل امرأة طيب الشيطان ثالثهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.